طيب سليمان مثل لي بالمحترم ومحترم غير اللي ذكرنا دفاتر دفاتر فاضية يعني لا ما في شيء الدفاتر وش أصلها ورق شجر الصنوبر فصار دفتر فاضي ما في شيء لكن مكتوب فيه مثل السير التاريخ أو أدب أو غيره هذا محترم نعم عماد مثل أيوه مثل محترم الورق في ذكره نعم صحيح هذا أعظم محترم نعم نعم عمر النقود محترمة طيب لها قيمة نعم أقول هل ورد وهل ورق الجرائد يعتبر محترمة نعم فيما هو من ذكر الله فيما هو من أسماء الله وهكذا أقول ما حكم الاستجمار بورق الشجر يصلح ولا ما يصلح ورق شجر وش تقول محمد يصلح وش تقول إذا كان إيش ينقي في تفصيل إذا كان يستخدم طعام البني آدم والحيوانات ما يصلح إذا كان ما يستخدم منقي يعني مثل ورق القات ورق القات القات مو لا البني آدم ولا لا البهيمة البهيمة ما تأكله ولا لا القات حتى الحمار ما يأكله لا يأكله يبتعد عنه سبحان الله يقول هل الأمور التي قالها المؤلف غير مشروع أنها لا تطهر كالعظم والروث تطهر لكنه مع الإثم أما العظم والروث فأخبر الله سلم بأنها نجسة أصلا رجس ونجسة طيب بس تعرف الغنم ولا ما تعرف تعرف يقول هل يدل القول عليه الصلاة والسلام فليذ بحشاتها مكانها على وجوب الأضحية لكن حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال إذا دخل هلال ذي الحجة فأراد أحد أن يضحي إنه لازم إذا أراد فهذا من حديث أم سلمة من الصوارف عن وجوب الأضحية يقول هل الذبح يوم 13 من هو مذهب أحمد لا ليس المذهب المذهب إلين 12 لكن رواية عن الإمام أحمد إلى 13 وهو قول جمهور واختيار شيخ الإسلام ويدل عليه الحديث يقول هناك عور يسير وعور كثير إيه فيه هي عصب إذا ضعف عصب عن العصب الآخر يبتعد يعني توازن العينين طيب سؤال بسألك عشان احنا ما ناخذ حديث نظري نبقى في الواقع يلا عطني شلون تعرف جذعة ومسنة في الغنم شلون لا انت تعرف غنم ولا ما تعرف ها بسألك سؤال اشوف انت تعرف الغنم ولا لا كم عدد اسنان الغنم اللي فوق واللي تحت عجيب ما في حد رأي غنم انه سلم قال من النبي اللي رعى الغنم ما هو عيب تعرف اسنان الغنم كم واحد فوق وكم واحد تحت ها لا اسنان الغنم وين فوق ولا تحت ها فوق ما لها اسنان ها فوق ما لها اسنان صح اي شفت تاكل وتشرب ما في الا تحت فوق ما في شيء سبحان الله ومع ذلك ما في احسن منها طيب البراء كيف نعرف انها مسنة ولا جذعة ها في عندنا ثني ورباع ايش معنى ثني ها نبدا من البدايه ثني يعني اثنين اسنان طلعت طيب ورباع اكبر منها اربع سنين طيب وجذعه ها الجذعه لازم لها اسنان طلع لها اسنان ستة شهور خلاص طلع لها اسنان اللي هي يسمونها الحين الناس ثني لازم تعرفون حتى لو سألكم واحد في سوق الغنم أو غيره شو أول تشتري أو تضحي. أعطنا أربعة أفعال مستحبة عند دخول خلاء. أفعال ها اليسرى طيب نعم ديف غيره ها طيب يمنى خروج طيب هذه تابعة ذيك محمد ها استتارة. طيب وش حكم كشف العورة إذا كان الإنسان الوحدة مثلا في الغرفة؟ إيه بعض العلماء يرى أنه حرام نعم وبعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى الجواز لكن كان شخص غير محتاج لكشفها ما يجوز ها شمال الرخوان لين نعم غيره مصعب غيره الفعل أيوه ها أعطني فعل مستحب عند دخول خلاء ها أربعة تمام طيب أعطي مكروهات طيب مكروهات بكرة ولا لا خلاص بكرة مكروهات لأن آخر شيء طيب أعطنا البلوغ البلوغ والبلوغ مستحبات كم مصعب أربعة ها أربعة إيش أربعة قبل قضاء الحاجة وأربعة ولا أكثر طيب وأثناء الحاجة طيب عد لي ها أو شيء الدخول أو شيء الدخول الدخول باليسار مستحب والخروج باليمين مستحب وغيره أي بعد وفضاء والستارة وارتياد البولة صارت أكثر من أربعة ها ها طيب صارت أكثر من أربعة تقول أربعة وبعدها ها وين هو مسح بيد اليسار أثناء تفصلتها طيب لماذا تحرج الصحابة رضي الله عنهم من وطئ الإماء اللي لهم أزواج تحرجوا من إيش أنكم رحمة طيب وكيف العمل يعني أخذها عنده الأمة لكن ما يطاها حتى تحيض حيض أيوة طيب وين الشاهد من الآية والمحصنات من النساء يعني إلا وقت إيمانكم يعني ايش معنى المحصنات لا أي المتزوجات يعني حرمت المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم حتى لو هي متزوجة ليست بحرام عرفت؟